إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 37، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. إذن هذا هو الحديث 37. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن المصنف عليه رحمة الله أورده برواياته لبيان الأجر المترتب على اتباع الجنازة والصلاة عليها ودفنها، وأنه أجر عظيم لا يفرط فيه من هو مستطيع له، إلا محروم من الأجر. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن شرح هذا الحديث برواياته، وذكرنا تخريجه. بقي معنا ذكر ما يستفاد من هذا الحديث. فهذا الحديث، حديث أبي هريرة برواياته، يستفاد منه ما يأتي: أولا، بيان الأجر العظيم المترتب على اتباع الجنازة وشهود الصلاة عليها والدفن لها، ولا يفرط فيه من هو مستطيع له إلا محروم. ولهذا كان سلفنا الصالح يحرصون عليه. ويوضح هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن داود بن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص أنه حدثه عن أبيه أنه قال، أو أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، إذ طلع خباب صاحب المقصورة. خباب هذا مختلف فيه، هل هو صحابي أو مخضرم، ولقب بهذا أو تلقيب بهذا اللقب، اللقب صاحب المقصورة غير معروف. إن كانت المقصورة معروفة فهي الغرفة التي تكون داخل الغرفة، غرفة صغيرة التي تكون داخل الغرفة، لكن لماذا لقب بهذا الله أعلم. فيقول: إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة رضي الله عنه؟ يعني المراد بهذا الاستفسار هنا التثبت، يريد به التثبت. لماذا أذكر مثل هذا الأمر؟ لأن بعض مرضى القلوب يأتي إلى مثل هذه النصوص في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، ويأخذ منها طعنا في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويتهمونه بالكذب رضي الله عنه وأرضاه، وهو بريء من ذلك، وحاشاه، وحاشا خبابا وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يتهمه بذلك. لكن لما كان البشر محلا للخطأ فقد يختلط عليه الأمر بحديث آخر. فلذلك أراد عبد الله بن عمر وخباب أن يتثبت من هذا الحديث، فخباب جاء إلى ابن عمر وسأله عما يقول أبو هريرة. إذن فقصده بذلك التثبت من رواية هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال له: ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خبابا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت. يعني أرسله لأنه رضي الله عنه، يعني عبد الله بن عمر كان يصلي على الجنازة ثم ينصرف، يعني لا ينتظر شهود الدفن، لكن لما بلغه أن شهود الدفن فيه أجر عظيم وأنه يكمل به للعبد قيراط آخر مع قيراطه الأول حينما شهد الصلاة، أراد عبد الله بن عمر أن يحصل هذا الخير. وهذا نستفيد منه حرص السلف على طلب العلم ومعرفة ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يريد معرفة ذلك رضي الله عنه لأجل أن يعمل به. وهكذا كان هدي السلف، يعني يبحثون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوها، فإذا عرفوها عملوا بها، وهذا هو الواجب على المسلم، ليس كحال الكثير منا في هذا الزمان يبحث ربما عن الحديث أو عن السنة في ذلك شيء يعرفها لكن لا يعمل بها، وهذا خلل حقيقة في الاتباع. فلذلك نصيحة لنفسي ولإخواني أن نحرص على أن نكون على ما كان عليه سلفنا، فكانوا يبحثون عن سنته عليه الصلاة والسلام فإذا علموها حفظوها وعملوا بها، فهذا الذي يريده عبد الله بن عمر. يقول: فأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، يعني خباب، فقال: قلت فقال قالت عائشة: صدق أبو هريرة رضي الله عنه، يعني هذا الذي أخبر به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فيه، وقد قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فضرب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بالحصاء الذي كان في يده، ضرب به الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وهذا دليل على حرص السلف كما ذكرت على العمل بالسنة رضي الله عنهم وأرضاه، وتحسرهم على ما فاتهم منها. فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كان يترك اتباع الجنازة حتى تدفن ثم علم بما في ذلك من الخير العظيم والأجر والثواب الجزيل قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وهذا من حرص السلف على المسابقة والمسارعة إلى الخيرات عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه فائدة عظيمة نستفيدها من هذا الحديث. الفائدة الثانية: حرص أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه على طلب العلم، حرص أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه على طلب العلم. وهذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القيراط، سأله عن القيراط، وهذا دليل على تميزه رضي الله عنه وأرضاه، وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لما سأله، يعني أبو هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال له: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو قال من قلبه. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه. وهذا يدل على أن أسعد الناس بشفاعة رسول الله من هم؟ هم أهل التوحيد. الذي يعيش على التوحيد هذا أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من يأتي ويتهم أهل التوحيد بإنكار الشفاعة، يقول: أنتم تنكرون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كبرت كلمة تخرج من أفواه. نحن نثبت شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا نثبت الشفاعات المنفية في الكتاب والسنة، الشفاعة التي يتعلق بها أهل الباطل، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع هكذا ابتداء، أو أن الولي الفلاني يشفع ابتداء ويدخل أتباعه الجنة ابتداء. هذا كله باطل. فالشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، وبعد رضاه عن الشافع والمشفوع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن فأهل السنة يثبتون الشفاعة، لكن يثبتونها بشروطها التي دلت عليها النصوص الشرعية. أما الشفاعة التي يتعلق بها أهل الباطل فإن هذه شفاعة باطلة، يتعلقون بأصحاب القبور أن يدخلوهم الجنة وأن يعيذوهم من النار ونحو ذلك، هذه شفاعات باطلة ولا تفيد أصحابها شيئا. ولذلك كن يا عبد الله على ثقة من دينك، إذا أخذت هذا الدين وهذه العقيدة من كتاب ربك ومن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشاهد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أبي هريرة: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد عن هذا غيره، وذلك لما رأيت من حرصك على طلب العلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد عمن يتهم أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه بكثرة الأحاديث، لأن بعض الناس قالوا: كيف يكثر أبو هريرة من رواية الأحاديث وهو قد أسلم في السنة السابعة للهجرة، والمهاجرون والأنصار أسلموا قبله بسنوات ولم يروا مثل ما روى أبو هريرة. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني رد هذه الشبهة عن نفسه، فقال رضي الله عنه: يقولون إن أبا هريرة أكثر الحديث، والله الموعد، والله الموعد. ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. ثم قال أبو هريرة: قال وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكانوا يشتغلون بتجاراتهم. قال وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، يعني كانوا أصحاب مزارع وأصحاب نخيل فكانوا يشتغلون في مزارعهم. قال وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعين حين ينسون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يوما: لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فبسط، يقول أبو هريرة: فبسطت نمرة لي، أو نمرة ليس علي ثوب غيرها، من حتى قضى النبي عليه الصلاة والسلام مقالته، ثم جمعتها إلى صدري. يقول: فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا. يعني هذه بركة عصرت أبي هريرة بسبب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظ ما لم يحفظه غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال: والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يعني هذا الذي دفعه رضي الله عنه وارضاه أن يحدث بمثل هذه الأحاديث. فالشاهد من هذا كله أن أبا هريرة رضي الله عنه صحابي جليل، وهو أكثر الصحابة رواية على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدح فيه إلا رافضي خبيث أو جاهل يعني يتبع هؤلاء الروافض الخبثاء. فالشاهد أن أبا هريرة قد روى لنا أحاديث كثيرة، والطعن فيه القصد منه الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا طعن في أبي هريرة يعني ماذا؟ يعني أن رواياته غير مقبولة، وإذا كانت رواياته غير مقبولة يعني ترد أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك على أهل السنة أن ينتبهوا إلى هذه الشبهة، فأبو هريرة لا يطعن فيه إلا زنديق، فمن سمعته يتكلم في أبي هريرة ويغمزه بشيء فاتهمه على دينه، لأنه يريد بذلك الطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث: اختلاف الأجر باختلاف العمل. يعني أن زيادة العمل إذا كانت موافقة للسنة فإن فيها زيادة الأجر، وأما زيادة العمل مع مخالفة السنة فإنه لا خير فيها. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. مثال الأول، مثال زيادة العمل الموافقة للسنة: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكتفي بالصلاة على الجنازة وينصرف، فله قيراط، ثم علم بعد ذلك أنه إذا شهد أيضا الدفن، يعني تبع الجنازة من الصلاة إلى الدفن، فله قيراط آخر. فإذا عمل بالسنة يعني زاد في العمل، زاد في الأجر، هذا فيه زيادة في الأجر لأنه زاد في عمل موافق للسنة. ولذلك كثرة العمل إذا كانت موافقة للسنة فهذا خير على خير، أما كثرة العمل إذا كانت مخالفة للسنة فلا خير فيها. ويدل على هذا قصة النفر الثلاث الذين جاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقصدوا المبالغة في التعبد، فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أرقد. السؤال الآن: هل هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. إذن أرادوا كثرة العمل لكنه على خلاف السنة، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يجوز، فقال: من رغب عن سنتي فليس مني. لماذا؟ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من أراد تحصيل الخير فليكن موافقا في قوله وفي فعله وفي جميع شأنه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فاختلاف الأجر باختلاف العمل إذا كان هذه الزيادة موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن القراريط تتفاوت، القراريط تتفاوت في اتباع الجنازة، وأكملها من اتبع الجنازة مع الإخلاص والاتباع وشهد الصلاة والدفن، فهذا له قيراطان، وينقص منهما بقدر ما يحصل من إخلال في واحد من تلك الأربع، يعني الإخلاص والاتباع والصلاة والدفع. إذن فالذي يريد تحصيل القراط كامل أو القراطان كاملان يكون الدافع له على ذلك هو الإيمان والاحتساب كما سبق معنا. أما الذي يشهد هذه الصلاة أو هذا الدفن مجاملة أو مكافأة أو محاباة فهذا لا أجر له. خامسا أن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم، أن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم، لكنه لما كان تراعى فيه ضوابط الشرع وآداب الخلاف والغرض منه التوصل إلى الحق للعمل به كانت أثاره حميدة. يحصل خلاف بين الصحابة، هذا يقول شيء وهذا يقول شيء كما حصل في هذه المسألة، حتى بعث وأرسل عبد الله بن عمر خبابا يسأل عائشة عن قول أبي هريرة. فهذا الخلاف الذي كان يحصل عندهم مضبوط بضوابط الشرع وفيه مراعاة أداب الخلاف، والغرض منه ماذا؟ هو التوصل إلى الحق للعمل به، لذلك كانت الآثار حميدة. وأما في هذا الزمان فقد خرج عن ذاك المضمار، الإنكار خرج عن ذاك المضمار. فالإنكار اليوم لم تراعى فيه ضوابط الشرع ولا آداب الخلاف، لأن هذا الإنكار لم يبقى دائرا بين أهل العلم فقط، بل دخل فيه من ليس أهلا له حتى ازداد بذلك الشر وصارت آثاره وخيمة تؤدي إلى التفرق والاختلاف بدل التجمع على الحق والائتلاف، مع أن الاجتماع على الحق والائتلاف هذا أصل من أصول الدين التي دعا إليها جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وهذا الإنكار الذي يحصل في زماننا وآثاره الوخيمة يعود لعدة أسباب، لعلنا نذكر بعضها. منها أولا وهن العلم مع ضعف الإيمان ورقة الدين مما أدى إلى قلة الورع، إن لم نقل عدم الورع، في المتكلم في زماننا يتصدر وهو غير مؤهل، لذلك لا يراعي حرمة للأعراض، وتجده يلغ في الأعراض ولوغ الكلب في الإناء، لا يراعي جلب مصلحة ولا دفع مفسدة إلا ما أشرب من هواه. لماذا؟ لأن همه هو الشهرة، ولأن همه هو النيل من ذلك الشخص المنكر عليه، وهذه نيات فاسدة لا تجعل للإنكار فائدة. ثانيا أن الدافع على الإنكار في زماننا هو الانتصار لفكرة شخصية أو الانتصار لجماعة حزبية، وأكبر شاهد على ذلك الآثار التي تخلفها تلك الإنكارات، وهي عواقب وخيمة بخلاف إنكارات السلف التي ما زلنا نستفيد منها إلى زماننا. حينما نذكر مسألة اختلف فيها السلف نستفيد منها فوائد عظيمة جدا. أما المسائل التي يختلف فيها أهل الزمان إلا ما رحم ربك لا تجد فيها فائدة أبدا. وإن كان بقية السلف بقية العلماء الربانيين حصلت بينهم خلافات ما زلنا نستفيد منها أيضا، لكن التي تحصل بين من يدعون العلم وطلب العلم فهذه خلافات لا نستفيد منها شيئا أبدا. لماذا؟ لأنها صدرت بنيات فاسدة القصد منها الانتصار لفكرة شخصية أو لجماعة حزبية أو الانتصار لشيخ أو لغير ذلك، ليس القصد منها والغرض منها التوصل إلى الحق ومعرفة السنة لأجل أن نعمل بها، لذلك لا خير فيها ولا بركة. ثالثا أن الإنكار قديما كان لا يتعدى المجالس الخاصة، فإن توسع هذا الخلاف فإنه لن يتعدى الكتب العلمية، يعني يبقى مقصورا بين أهله. وأما اليوم فإن وسائل التواصل ووسائل الإعلام تذكي مثل هذه الإنكارات والخلافات حتى يبث ذلك بين الملأ ويدخل فيه من ليس له أهلا، مما يزيد في إضرام نار الفتنة وينتشر الشر بسرعة سرعة مذهلة، فتجد الغر الجهول والأحمق البليد بل الفاسق العربيد ينكر على العلماء لماذا تكلموا هنا ولماذا سكتوا هنا وكيف يفتون بهذه الفتوى إلى غير ذلك من هرائهم وخزعبلاتهم التي لا للإسلام بها نصر ولا لأهل الكفر والطغيان كسر، وإنما هي كما قيل جعجعة ولا طحين. هذا هو الحاصل اليوم، يتدخل السفهاء والأقزام فيما يفتي به العلماء، لماذا لا يفتون بكذا لماذا لا يقولون كذا، وهذا كله من اشتغال المرء بما لا يعنيه، والذي يشتغل بما لا يعنيه هذا يفسد. لماذا؟ لأن مقامه ليس ذاك، ومن ترقى في مقام هو دونه أفسد من حيث يظن أنه يصلح. ولذلك على طالب العلم أن يعرف دائما قدره ويتكلم فيما يحسن ولا يتكلم إلا بما فيه نفع له أو نفع لإخوانه، ويترك يعني هذه المسائل التي تتعلق بالأمور العامة يتركها لأهل العلم، فهم الذين يخوضون فيها ويتكلمون فيها. الفائدة السادسة من فوائد الحديث الذي معنا حرص سلفنا الصالح على التثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والتأكد منه لأجل العمل به، وهذا يدل على رغبتهم رضي الله عنهم وارضاهم في الطاعة، ولذلك كانوا يتأسفون على فواتها عنهم كما قال عبد الله بن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. سابعا من فوائد هذا الحديث أن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز، ولا يمنع من ذلك اتحاد الصلاة، يعني إذا صليت على شخصين كل شخص بقراطه كأنك صليت على اقتريت صلاتين، إذن فهي تتعدد بتعدد الجنائز ولا يمنع من ذلك اتحاد الصلاة، لأن الشارع ربط القراط بوصف وهو حاصل في كل ميت. ذكر هذه الفائدة تقي الدين السبكي في قضاء العرب في أسئلة حلب. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث أن في اتباع الجنازة فوائد عظيمة ومصالح جمة، أن في اتباع الجنازة فوائد عظيمة ومصالح جمة. نذكر منها أولا ما سبق ذكره من الحصول على القيراطين العظيمين، الواحد منهما كجبل أحد. ثانيا القيام بحق الميت من الدعاء له والصلاة عليه. ثالثا أداء حق أهله يعني أهل الميت وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم ومشاركتهم في ذلك، فإن لذلك تأثيرا ملحوظا. رابعا إعانة أهل الميت على تجهيزه وحفر قبره ودفنه. خامسا حصول العظة والعبرة بمشاهدة الموتى والمقابر، ففي ذلك ترقيق القلوب وتذكيرها بالآخرة وتذكر الموت. هذه بعض الفوائد والمصالح التي تستفاد من اتباع الجنازة. الفائدة التاسعة التي نستفيدها من هذا الحديث استحباب اللحد في دفن الميت، استحباب اللحد في دفن الميت. وهذه المسألة فيها خلاف وسيأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك. عاشرا وأخيرا استدل بهذا الحديث من قال من أهل العلم إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، يعني في اتباع الجنازة أيهما أفضل، أن تمشي أمامها أو تمشي خلفها؟ استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها أو عن أحد جانبيها، وسيأتي التفصيل إن شاء الله في هذه المسألة عند شرحنا للحديث الآتي، وهو الحديث 38. إذن هذا آخر ما لدينا من فوائد حديث أبي هريرة، وهو الحديث 37. نأتي الآن إلى الحديث 38. يقول فيه المؤلف عليه رحمة الله: وعن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة. قال: رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. إذن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان مكان المشي في اتباع الجنازة، مكان المشي في اتباع الجنازة، يعني هل يكون أمامها أم يكون خلفها أو يكون المشي عن يمينها أو عن شمالها. لأن ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه السابق يدل على ماذا؟ يدل على أن المشي يكون خلفها. وهذا الحديث الذي معنا يخالف حديث أبي هريرة، هو يفيد أن المشي في الجنازة يكون أمامها، ولذلك يجب بحث هذه المسألة لمعرفة الراجح من المرجوح. لكن نبدأ أولا بشرح الحديث وتخريجه. يقول المؤلف عليه رحمة الله عن سالم عن أبيه. سالم هو سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وكان سالم رحمه الله إماما زاهدا مفتيا بالمدينة، فسالم هو أحد فقهاء المدينة السبعة على قول، إن فقهاء المدينة السبعة اتفق أهل العلم على ستة منهم واختلفوا في ثلاثة، يعني من هو السابع؟ ثلاثة اختلفوا من هو السابع، أما ستة اتفقوا عليه. فالستة المتفق عليهم هم عروة ابن الزبير وقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وسعيد ابن المسيب ابن حزن وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، والخامس خارجة ابن زيد ابن ثابت، والسادس سليمان ابن يسار. فهؤلاء الستة من العلماء متفق عليهم أنهم من فقهاء المدينة السبعة. أما السابع اختلف فيه أهل العلم بين ثلاثة، بين أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وبين أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. إذن فسالم معدود من فقهاء المدينة السبعة على قول كما ذكرت. وكان سالم من الثقات يشبه أباه في السمت وفي الهدي، وكان رحمه الله كثير الحديث، يعني يروي أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معروفا بالورع، وقد توفي سنة ست بعد المئة الأولى للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وأبوه هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، وهو من السبعة الذين أكثر الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث، وقد توفي سنة 73 للهجرة. يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤية هنا هل هي رؤية بصرية أم قلبية؟ لا شك هنا أن الرؤية رؤية بصرية، إن عبد الله بن عمر صحابي جليل وقد أدرك هذا الشيء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا بكر ورأى أباه عمر أنهم يمشون أمام الجنازة. إذن فالرؤية هنا رؤية بصرية، ولذلك تعدت إلى مفعول واحد، لأن رأى إذا كانت بصرية تتعدى إلى مفعول واحد ولا تنصب مفعولين، بخلاف ما لو كانت الرؤية قلبية. وبناء على هذا تكون الجملة التي بعدها في محل نصب حال، يعني قوله يمشون أمام الجنازة هذه الجملة الفعلية في محل نصب حال. إذن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، هذا معطوف على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن عبد الله بن عمر رأى هؤلاء الثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام وبعده أبو بكر وبعده عمر، رآهم رضي الله عنهم وارضاهم يمشون أمام الجنازة، أمام الجنازة يعني قدامها، كما ترجم بذلك ابن حبان في صحيحه. وهذا المذكور في هذا الحديث هو مذهب جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يرون أن الأفضل هو المشي أمام الجنازة، وتبعهم على ذلك جماعة من السلف، واختار هذا القول جمهور العلماء كالإمام مالك والشافعي وأحمد. وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذه المسألة وخلاف أهل العلم فيها. يقول المؤلف رحمه الله: رواه الخمسة. والمصنف إذا قال رواه الخمسة فالمقصود بالخمسة الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو كما قال في هذا الحديث رواه الخمسة. أما الإمام أحمد فقد رواه في مسنده وفيه زيادة عثمان رضي الله عنه مع الشيخين، وأما أبو داود فقد رواه في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب المشي أمام الجنازة. وكذلك الترمذي رواه في سننه تحت كتاب الجنائز وبوب له بقوله: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. وكذلك النسائي رواه في سننه تحت كتاب الجنائز وبوب له بقوله: باب مكان الماشي من الجنازة. وكذلك ابن ماجه رواه في سننه تحت كتاب الجنائز وبوب له بقوله: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. إذن فالحديث كما قال المصنف رواه الخمسة، وقد سمعتم أين أخرج ذلك. ثم قال: وصححه ابن حبان. ابن حبان إذا أورد الحديث في صحيحه فهذا يعني أنه صحيح عنده، وابن حبان أورد هذا الحديث في صحيحه تحت كتاب الجنائز وبوب له بقوله: ذكر ما يستحب للمرء إذا شهد جنازة أن يكون مشيه أمامها قدامها، أن يكون مشيه أمامها قدامها. ثم قال المؤلف: وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. هذا فيه إشارة إلى خلاف أهل العلم في هذا الحديث، فمنهم من وصله ومنهم من قال هو مرسل. الحديث المرسل من قبيل الضعيف، والإرسال هنا يقولون إنه مرسل من الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن الإمام ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. وممن حكى الإرسال ابن المبارك، وكذلك أحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني. وقال ابن عبد البر في التمهيد: الصحيح فيه عن مالك الإرسال، يعني الإرسال عن الزهري، الإرسال عن الزهري. لكن ورد هذا الحديث موصولا عن ابن عيينة، سفيان ابن عيينة روى هذا الحديث موصولا كما ذكر عنه ذلك الذهبي، عفوا البيهقي في السنن الكبرى، وليس الذهبي، البيهقي في سننه الكبرى، حيث قال: ومن وصله استقر على وصله ولم يختلف عليه فيه. يقصد هنا سفيان ابن عيينة. قال: فهو حجة ثقة، فهو حجة ثقة، والله أعلم. انتهى كلامه. وقد حقق هذا العلامة الألباني أيضا في إرواء الغليل، فرجح الوصل وصحح الحديث، وكذلك الإثيوبي في شرحه لسنن النسائي رجح الوصل كما ذكر ذلك البيهقي وصحح الحديث. فالخلاصة إذن أن هذا الحديث حديث موصول وصححه ابن حبان وابن المنذر وابن حزم وابن الملقن والألباني والإثيوبي ومحقق المسند. إذن فالحديث صحيح ولله الحمد. ما يستفاد من هذا الحديث؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يستفاد منه ما يأتي. أولا أن المشي أمام الجنازة أفضل، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهذه المسألة مسألة المشي في اتباع الجنازة أيها أفضل فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول وهو مذهب الجمهور قال به مالك والشافعي وأحمد استدلالا بهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، فقالوا بأن الأفضل في المشي مع الجنازة والمشي قدامها يعني أمامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. هذا القول الأول. القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق وسفيان الثوري قالوا بأن الأفضل المشي خلف الجنازة، واستدلوا بحديث أبي هريرة السابق فقد جاء فيه من تبع جنازة مسلم، فقالوا بأن الاتباع يكون بالمشي خلفها. ويؤيد هذا ما رواه الطحاوي في شرح معاني الأثار عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها، كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. وهذا الأثر الذي رواه الطحاوي قال عنه الألباني في الإرواء أخرجه الطحاوي بسند صحيح ولا علة له عندي إلا أن يكون الزهري لم يسمعه من أنس رضي الله عنه. إذن فوجه استدلالهم باتباع الجنازة قالوا أن المتبع للماشي هو المتأخر عنه، فلا يقال تبعه إلا إذا صار خلفه. إذن التابع يكون خلف المتبوع، فرجحوا بهذا أن الأفضل في اتباع الجنازة أن تمشي خلفها. وابن العربي رحمه الله المالكي في شرحه لموطأ الإمام مالك رد على هذا القول وقال بأن هذا لا يصح، لا يصح. لماذا؟ قال لأن التابع للملك قد يمشي بين يديه، لأن الملك يحتاج إليه، إذن فليس يلزم من الاتباع تأخر التابع عن المتبوع. ولذلك قال بأن هذا يعتبر جهالة في اللغة، جهالة في اللغة، فقال لا يلزم إذن من الاتباع أن يكون في الخلف، بل قد يكون أمامه وهو يتبعه، مثل ما يكون خادم الملك الذي يحتاج إلى الملك يكون أمامه، وهو تابع للملك. هكذا قال عليه رحمة الله. القول الثالث وهو مذهب أنس بن مالك ومعاوية بن قرة وسعيد بن جبير، قالوا إن الماشي في اتباعه للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، واستدلوا بما رواه البخاري معلقا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها خلفها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وهذا الأثر قال عنه الحافظ في الفتح: وأثر أنس هذا وصله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في كتاب الجنائز له عن حميد عن أنس بن مالك، لأن البخاري رواه معلقا هو موصول عند غيره. قال أنه سئل عن المشي في الجنازة فذكر لهم هذا الحديث، يعني أنتم مشيعون فامشوا يعني كما شئتم، أمامها خلفها عن يمينها عن شمالها. إذن فالخلاصة في هذه المسألة بعد ذكر هذه الأقوال الثلاثة أن ما ذكره الحافظ عليه رحمة الله من سبب ورود هذا الأثر يفيدنا أن هذا القول الثالث خارج عن محل النزاع، لأن محل النزاع في ماذا؟ في الأفضلية، محل النزاع في الأفضلية، وهذا القول الثالث يفيدنا الجواز، وهذا ما لا يخالف فيه أصحاب القول الأول والقول الثاني، يعني أن تمشي أمام الجنازة، تمشي خلفها، تمشي عن يمينها، تمشي عن شمالها، هذا أمر متفق عليه أن ذلك كله يجوز من حيث الجواز. لكن يبقى الإشكال أيهما أفضل، أن تمشي أمامها أو أن تمشي خلفها، هذا الذي فيه الخلاف، فأيهما أفضل هذا نبينه بعد الأذان إن شاء الله. إذن نجيب عن الإشكال، أيهما أفضل المشي أمام الجنازة أم المشي خلفها؟ نقول إن الذي يتتبع الأدلة الواردة في هذه المسألة يترجح لديه القول الثاني، يعني أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، هذا هو الأفضل. ويرجح هذا القول ما يأتي: أولا أن الأصل في الاتباع أن يكون التابع خلف المتبوع، هذا هو الأصل، وإن جاز الخروج عن هذا الأصل لحاجة عارضة كما ذكر ذلك ابن العربي عليه رحمة الله، فالملك قد يحتاج أن يكون تابعه أمامه، فهذا خرج عن الأصل، لكن يبقى معنا أن الأصل في الاتباع أن يكون التابع خلف المتبوع. إذن فيكون ما ذكره ابن العربي هذا حجة عليه لا حجة له، لأن ذلك خارج عن الأصل، خارج عن الأصل، وهذا ما تفيده اللغة، هذا أولا. ثانيا أنه صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. المشي خلفها يعني خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. صلاة الرجل في جماعة 27 درجة تزيد عن صلاة الفذ، فكذلك الذي يمشي خلف الجنازة هذا أفضل من المشي أمامها. وسبب ورود هذا الأثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه هو أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يمشيان في جنازة أمامها، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يمشي خلفها، فقيل لعلي رضي الله عنه وأرضاه إنهما يعني أبا بكر وعمر يمشيان أمامها، يعني سأله الناس يعني كيف هما يمشيان أمامها وأنت تمشي خلفها، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا، ولكنهما سهلان يسهلان للناس رضي الله عنه، ولكنهما يعني أبا بكر وعمر سهلان يسهلان للناس. روى هذا الأثر البيهقي في الكبرى والطحاوي في شرح معاني الأثار، وهذا الأثر قال عنه الحافظ في الفتح إسناده حسن وهو موقوف له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، صلاة المشي خلف الجنازة مثل صلاة الفرد في جماعة والمشي أمام الجنازة مثل صلاته فذا، هذا لا يقال من قبيل الرأي. فيكون علي رضي الله تعالى عنه وارضاه قد سمع هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما صرح به الطحاوي في شرح معاني الأثار حيث قال عليه رحمة الله وهذا مما لا يقال بالرأي، إنما يقال ويعلم بما قد وقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم إياه ذلك، وعلمهم إياه من ذلك، فقد ثبت بتصحيح ما روينا أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا في الحقيقة يعني أقوى دليل يرجح في هذه المسألة، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي وإنما يقال توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن القول الأول القائل بأفضلية المشي أمام الجنازة، هذا القول وإن كان عليه جمهور العلماء يعني أكثر أهل العلم على المشي أمامها، إلا أنه لا دليل فيه على الأفضلية. نعم الجواز يجوز تمشي أمامها خلفها عن يمينها عن شمالها، هذا كله جائز، لكن الذي يبتغي الأفضل والأكمل أن يكون خلفها، أما أمامها فهذا لا يدل على الأفضلية. الحديث الذي معنا حديث ابن عمر لا يدل على الأفضلية لأمرين، الأمر الأول لأنه ورد المشي أمامها وخلفها فعلا، يعني ورد بالفعل كما دلت على ذلك الأحاديث، وخص المشي خلفها بالفعل بالقول، إذن ثبت فيه قول وفعل، أما المشي ثبت فيه الفعل فقط، المشي أمامها ثبت فيه الفعل فقط، إذن فهذا يجعل أن المشي أمامها ليس عليه دليل على الأفضلية. ثانيا بأن المشي أمامها ثبت ما يدل على أنه للتوسعة ورفع الحرج، وهذا ما كان يفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنه كما قال علي سهلان يسهلان للناس، يعني حتى لا يقع الناس في الإحراج فكان يسيران أمامها ليبين الجواز، ليبين رضي الله تعالى عنهما الجواز. إذن فهذا كله نستفيد منه أن المشي خلف الجنازة هو الأفضل، لكن إن مشى أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها فإن ذلك كله جائز والله تعالى أعلم. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث جواز الاستدلال بفعل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويؤيد هذا ما أورده الألباني في سلسلة الصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي من أصحاب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهما أصحاب سنة متبعة. وفي حديث العرباض بن سارية ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن فهما صاحبا سنة متبعة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. ثالثا، في هذا الحديث تأييد لقول من قال من الأصوليين إن الفعل طريق من طرق إثبات مذهب الأئمة أو مذاهب الأئمة. هذه المسألة فيها خلاف عند الأصوليين، لكن من قال بهذا يستدل بمثل هذه بمثل هذا الحديث. رابعا، وهذه الفائدة الأخيرة، أن الأفضل لمشيع الجنازة المشي، وفعل الشيخين رضي الله عنهما أبي بكر وعمر دليل على ذلك، كما أنه يفيد أن الحكم غير منسوخ وأن العمل ماض عليه، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنهما يريان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فكان يمشيان، فبقي هذا العمل غير منسوخ، فالأفضل لمشيع الجنازة أن يمشي على رجليه. لكن هنا قد يقول قائل: عرفنا أن الأفضل المشي على الرجلين، فهل يجوز الركوب لغير حاجة؟ يعني يستطيع أن يمشي لكنه يركب في اتباع الجنازة، هل يجوز له ذلك؟ نقول نعم، إن المشي لتشيع الجنازة أفضل من الركوب، لكن الركوب جائز، الركوب جائز. ويدل على هذا ما رواه أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في الكبرى من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، يعني هم ذاهبون إلى صلاة إلى الجنازة يشيعون الجنازة، أتي صلى الله عليه وسلم بدابة ليركبها فأبى أن يركب عليه الصلاة والسلام، امتنع. فلما انصرف أتي بدابة، انصرف يعني فرغ من الجنازة، من الصلاة عليها ودفنها، يعني هم راجعون، إما راجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام أو راجع إلى مسجده أو إلى مكان آخر. فلما انصرف يعني حين رجوعه أتي بدابة فركب عليه الصلاة والسلام، فقيل له يعني لماذا في الأول أتيت بدابة فلم تركب وبعد ذلك ركبت؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. فدل هذا الحديث على أن الركوب في الرجوع من الجنازة لا يكره باتفاق العلماء، الركوب بعد الفراغ من الجنازة والرجوع إلى البيت هذا لا يكره باتفاق العلماء، وذلك لانتهاء العبادة، لأن العبادة تشيع الجنازة تنتهي بالفراغ من الدفن، فإذا فرغ من دفن الميت انتهى أو انتهت هذه العبادة. ويؤيد هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا، يعني ليس عليه سر، فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله، فهذا يفيد أن الركوب بعد الفراغ من الجنازة والرجوع إلى البيت هذا ليس فيه خلاف وليس فيه كراهة باتفاق. وبعض أهل العلم استدل بحديث ثوبان رضي الله عنه على كراهية الركوب عند اتباع الجنازة يعني عند الذهاب، لكن هذا فيه نظر، قال مكروه أنك تركب وعليك أن تمشي. فنقول بأن هذه الكراهة فيها نظر. لماذا؟ بدليل أنه صح عند أبي داود والنسائي والترمذي ورواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه اللفظ له عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. قال عليه الصلاة والسلام الراكب يسير خلف الجنازة، الذي يمشي راكبا الأفضل أن يكون خلف الجنازة، الأفضل أن يكون خلف الجنازة، وهذا يعني سواء كان راكبا أو غير راكب كما تقدم معنا، الأفضل أن تكون خلف الجنازة، لكن إن كنت راكبا فهذا يتأكد أن يكون الأولى أن تكون خلف الجنازة، كما قال عليه الصلاة والسلام الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، وهذا يدل على الجواز. أما الأفضلية فتكون الخلف أيضا كما سبق، والطفل يصلى عليه. وقد استدل بهذا الحديث الشوكاني في نيل الأوطار على جواز الركوب عند اتباع الجنازة من غير كراهة، فيجوز لمن يتبع الجنازة ويشيع الجنازة أن يركب، فإذا ركب فلا شيء عليه، لكن لو مشى على رجليه فإن ذلك أفضل. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح الحديثين 37 و38، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافع وعملا صالح ويجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. نذكر مرة أخرى أيها الإخوة ببناء المدرسة القرآنية، فالمدرسة تحتاج إلى إعانة، فنرجو من الإخوة أن يتعاونوا مع القائمين على بنائها، وكل بما آتاه الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.